السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع حديث جديد من أحاديث كتاب الطهارة من كتاب بلوغ المرام. وكنا قد انتهينا في المحاضرة السابقة التي قبلها، في تحدثنا عن حديث الأعرابي الذي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبال فيه إلى آخر الحديث. الليلة مع حديث آخر، ولكن نذكر في بسنة من آخر السنن في يوم الجمعة، وهي أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة فإن الله يصلي عليه بها 10 ويحط عنه 10 خطيئات ويرفع 10 درجات ويغفر له 10 سيئات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الليلة هو الحديث السادس من كتاب الطهارة كما ذكرنا لبلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، وحديث رواه الإمام البخاري ورواه كذلك أبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وفي رواية قال: وإنه أي ذباب اتقي بجناحي الذي فيه الداء. المعنى العام للحديث قبل أن نتحدث عن الفوائد التي في الحديث، نذكر أولا المعنى العام لحديث الباب قبل أن نتحدث عن تفاصيل الفوائد المهمة الواردة في هذا الحديث. أولا، حديث يرويه حافظ الأمة، حافظ السنة، الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وعن أمه، حافظة الإسلام، الصحابي الجليل الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم على جوع بطنه وعلى شبع بطنه، وكما ذكرنا كان يعني عاكفا على حفظ النبي صلى الله على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجزاء الوفاق على ذلك أن الله تبارك وتعالى يعني رفع ذكره، وكان له من هذه الآية العظيمة نصيب. قال تبارك تعالى لنبيه: ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك، هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل من التصق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وعملا وتطبيقا فله نصيب من هذه الآية: ورفعنا لك ذكرك. هذا وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل من ألصق نفسه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا ورواية وعملا فله نصيب من هذه الآية، له نصيب من هذه الآية. لذلك لما ذكر الحافظ العراقي أن أولى الناس بشفاعة النبي الذين أكثروا من ذكره، قال: هم أهل الحديث، هم أهل الحديث، لأنهم أكثر الناس ذكرا لحديث النبي وأكثر الناس صلاة على النبي، فهم الذين يروون أحاديث النبي، فكلما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما. الشاهد من ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل لكل من التصق بالسنة نصيبا نصيبا من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. وإذا نضرب على ذلك أمثلة، فالأمثلة كثيرة. في طبقة الصحابة عندنا أبو هريرة، ولا شك أن من أعظم الرجال أيضا الذين يعني حباهم الله تبارك وتعالى بنصيب وافر من هذه الآية رفعنا لك ذكرك، راوي هذا الحديث البخاري. نستطيع أن نجزم أنه لا تمر ساعة على وجه الأرض إلا ويذكر فيها البخاري، وما هذا إلا كما ذكرنا أن الله تبارك وتعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، حباه بهذه المنزلة وهذه المنة، أنه لما كان حريصا على حفظ سنة النبي وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإزالة كل شائبة تحوب حول سنده ومتنه، فكان أجره عند الله وجزاؤه أن يرفع ذكره في الناس، فصار عالما بين العامة قبل العلماء. بمعنى مثلا يعني الناس قد لا يعرفون السخاوي، قد لا يعرفون ابن حجر، قد لا يعرفون الحافظ العراقي، قد لا يعرفون ابن معين، قد لا يعرفون أحمد، ولكن البخاري هذا يعني إن كنا لن نوفق على ذلك، ولكن الناس يقسمون به، وإذا أخطأ أحدهم يعني يقول وأنا أخطأت في البخاري، فجعلوا أن البخاري ينظروا إلى الفطر السليمة، تبا لهؤلاء الذين ظنوا أنفسهم من العلماء هم المتعالمين، الذي يقول أحدهم وسفيههم أنني يقول عن نفسه أنه يشك في يعني أنه يطعن في صحيح البخاري ولا يثق في أحاديث البخاري، الله المستعان. الناس بفطرتهم السليمة وبفضل الله تراهم إذا أخطأ أحدهم يقول هو أنا أخطأت في البخاري، فجعلوا البخاري وكتابه علما لا يخطئ، ونحن نقول أنه البخاري بشر وليس معصوما، ولكن أجمعت الأمة في الجملة على صحة هذا الكتاب، والجزاء من جنس العمل، هو بذل وقدم وآثر ألا يذكر حديثا إلا وفق شرطه الذي تفرد به. شرط البخاري من أعلى الشروط صحة، فمع حفظه لأحاديث كثيرة أبى إلا أن يحافظ على هذا الشرط الذي رفع ذكره بين الناس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن حديث الباب كما ذكرت حديث يرويه علمان من أعلام السنة، كان لهما من هذه الآية من قوله تعالى رفعنا لك ذكرك، كان لهم نصيبا وافرا بحفظهم لمقام النبي وسنة النبي ورواية النبي. راوي الحديث الأول كما ذكرنا أبو هريرة من طبقة الصحابة، وأخرجه الإمام البخاري عالم السنة وحافظة الإسلام. المعنى العام للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الذباب الحشرة المعروفة في شراب أحدكم، وهذا يعم ما يشرب وما يؤكل، وهنا ليس المراد التخصيص بالشراب، بل إذا وقع في الطعام كذلك، ولكن غالب مثلا الفعل أن الذباب قد يقع يريد أن يشرب مثلا فيقع في الماء، ولكن الحديث ليس خاصا بالشراب، بل يدخل فيه ما يؤكل وما يشرب، بل ما يشرب يسمى طعاما، الماء يسمى طعاما، كما في الآية إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، قال ومن لم يطعمه فإنه مني، ومن لم يطعمه فسماه طعاما. وفي الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ماء زمزم إنه طعام طعم وشفاء سقم. إذن الشاهد من ذلك أن الحديث خرج على الغالب، والقاعدة أن النص إذا خرج على غالب على الغالب فلا مفهوم له. قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمز، الغمز أن تغمز الذباب بأكمله في الشراب ثم لينزع أن يخرجه مرة أخرى، فهنا الحكم. وأما العلة فأتت في نفس السياق، لأن الأحكام الشرعية منها ما يكون من باب التعبد المحض الذي لا مدخل للعلة فيه، كالصلاة بأعدادها، كأحكام العبادات التي لم تأتي معللة، نصوم رمضان هذا هو الفرض، لما لم يفرض غيره، نصلي 4 ركعات الظهر مثلا، لما نصلي 5، هذه أحكام بنيت على التعبد. سؤال خرج على الغالب، خرج على الغالب أي أن غالب أفعال الناس، النص أو الكلام إذا خرج على الغالب فلا مفهوم له. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الكلام إذا خرج على غالب أفعال الناس، إذا خرج على غالب أفعال الناس يعني أكثر ما يفعلونه، فإذا كان الكلام على الغالب فلا مفهوم لذلك. نأتي بمثال. نعم. نعم. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. قال ورجل دعته امرأة طيب ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فهنا أحد الذين أظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعي إليه، رجل دعي مثلا إلى فعل محرم، رجل دعي إلى فعل محرم فتذكر مقام الله فقال إني أخشى الله فلم يفعل ذلك. فهنا ذكر الرجل ليس خاصا بالرجال، بل لأن الكلام خرج على الغالب. لأن الزنا لا يقع، الزنا لا يقع إلا بموافقة المرأة، لذلك في الحديث في الآية قال عز وجل الزانية والزاني، في السرقة قال والسارق والسارقة، ففي السرقة بدأ بذكر المذكر السارق ثم قال والسارقة. لما؟ لأن أغلب ما يقع من السرقة من الرجال، هم الذين يحتاجون إلى المال والنفقة، فالسرقة في النساء قليلة بعكس الرجال. على العكس في مسألة الزنا قال والزانية والزاني. قال العلماء إنما بدأ بالذكر الزانية لأن الزنا لا يقع إلا إذا طاوعت المرأة، فإذا لم تطاوع سيكون مثلا اغتصابا مثلا أو بالجبر. أما الزنا الذي يقام عليه الحد فالأغلب أنه لا يتم إلا إذا وافقت المرأة وانصاعت للرجل. أيضا قال تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، نضرب مثال لمسألة ما خرج على الغالب. قال عز وجل: وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، الرهن. إنسان مثلا أراد أن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أراد صاعا من شعير ولم يكن معه المال، فرهن ذرعه عند يهودي. فهل ذكر السفر في قولهم كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، هل تفيد الآية أن الرهن لا يجوز في الحضر؟ لأن الآية نست عليه السفر. فهل يؤخذ بظهر الآية أن الرهن لا يكون إلا في حال السفر؟ لا، الرهن يجوز في الحضر وفي السفر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهي من الحضر قد رهن درعه على صاع من شعير. إنما الآية نصت على السفر لما؟ لأن أغلب الحالات التي يصعب فيها الوصول إلى كاتب يكتب بين الدائن والمدين، هذا إنما يكون في السفر، في السفر مع هو قطعة من العذاب وقد يقل الناس، فيجد الدائن والمدين أنفسهما لا يجدون كاتبا يكتب لهما الدين، وهذا قد يكون متوفرا في الحضر. أما في السفر فقد يقل من يكتب الدين بين الدائن والمدين، لذا نصت الآية على ذكر السفر. فهنا الكلام خرج على الغالب، أي غالب من يكون على سفر لا يجدون كاتبا لهم. فالقاعدة الأصولية تقول أن الكلام إذا خرج على الغالب كما في قوله إن كنتم على سفر فلا مفهوم له، أي لا يؤخذ من الآية أن الناس إذا كانوا في الحضر لا يجوز الرهن، فهذا مفهوم مطروح. لما طرحنا المفهوم؟ لأن الكلام في الآية خرج على غالب أفعال الناس. واضح كده ولا؟ ها، وكذلك هنا. طب نعطي، السلام عليكم. مثال آخر لمسألة الكلام إذا خرج عن الغالب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا دعاها زوجها إلى الفراش فأبت باتت تلعنها الملائكة. طب هذا سؤال لكم. ها، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا المرأة إذا دعا الرجل زوجته إلى الفراش فأبت باتت تلعنها الملائكة. ها، ما علاقة هذا الحديث بقاعدة أن الكلام إذا خرج على الغالب لا مفهوم له؟ لا، احنا مسألة الصوت احنا عندنا مشكلة النت يعني صعب جدا بقاله أيام أو فترة يعني. الله مستعان، الله مستعان. ها، طب من فهم القاعدة يطبق على هذا الحديث. نحن ذكرنا أمثلة من القرآن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته الآن، أن الرجل إذا دعا زوجته إلى الفراش فأبت باتت تلعنها الملائكة. ها، من يأتينا بوجه الدلالة أو تطبيق القاعدة على ما ذكرت؟ تفضلوا. مش واضح السؤال؟ طيب ولا واضح والإجابة هي مش متعسرة؟ احنا فهمنا القاعدة الآن، إذا خرج الكلام على الغالب فلا مفهوم له، وذكرنا أمثلة على ذلك. نريد تطبيق هذه القاعدة على الحديث. طب أنا أجيب هنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا الرجل زوجته إلى الفراش فأبت، الله المستعان، فبنقول أن تطبيق القاعدة على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن دعوة الرجل لزوجته إلى الفراش فأبت باتت تلو عنها الملائكة. هنا ذكر أن هذا اللعن يترتب يحدث المرأة إذا باتت وزوجها عليها غضبان، فذكر البيات أنها تبيت ليلا وملائكة تلعنها، ونحن نعلم أن البيات لا يكون إلا في الليل. رجل قال وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. فالبيات المقصود به إيه؟ ما يقع ليلا، البيات ما يقع إيه؟ ليلا. فهنا الحديث نص على أنها إذا امتنعت عن الفراش ليلا باتت تلعنها الملائكة. فهل يقال من ذلك بالمفهوم صلي على محمد صلي على محمد صلي على محمد زوجها نهارا طلبها نهارا مثلا لا فامتنعت، هل لا تنعنها الملائكة لأن النص ورد فيه البيات فقط؟ نقول لا، النص هنا خرج على الغالب أن أغلب ما يكون طلب الرجل لزوجته إلى الفراش يكون ليلا، فالنص خرج على غالب أفعال الناس، والنص والكلام إذا خرج على الغالب فلا مفهوم له، بمعنى لا يقال أن هذا اللعن يترتب عن امتناعها عنه ليلا، وأنها إذا فعلت نهارا فامتنعت لا شيء عليها، يقال لا، بل يترتب اللعن عليها سواء امتنعت ليلا أو نهارا، وإنما نص الحديث على البيات لأنه غالب أفعال الناس. أنا كده ذكرت الأمثلة واضحة، واضح ولا نكمل ولا في إشكال؟ يعني هذه الأمثلة التي جرنا إليها السؤال المتعلق بقاعدة الكلام إذا خرج على الغالب فلا مفهوم له. طب الحمد لله الحمد لله، والأمثلة كثيرة أمثلة كثيرة. نعود إلى حديث الباب، وكما ذكرنا أن النص ذكر هنا في قوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، فهنا الذباب النص خاصة مسألة وقوع الذباب على إيه؟ على ما يشرب من ماء من شاي. طب إذا وقع الذباب على شيء يؤكل كالمرقة مثلا كالطعام، هل يقال بعدم تطبيق الحديث؟ لا، إنما غالب وقوع الذباب يكون على إيه؟ على ما يشرب، يريد مثلا الذباب أن يشرب شيئا فيقع فيه، ولكن إذا وقع أيضا على ما يؤكل فنفس الحكم. نعود إلى الحديث، وكما ذكرنا ما زلنا مع المعنى العام للحديث. قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع، هذا هو الحكم. ثم ذكر العلة، وكما ذكرت أن الأحكام الشرعية منها ما يكون تعبديا نفعله وإن لم نعلم علته، نصوم رمضان كما أمر الله، نصلي الظهر أربعا كما أمر الله، دون أن نسأل لما هنا أربعة وهنا ركعتان، دي اسمها أحكام تعبدية. وقد تكون الأحكام معللة أي نعلم علتها، الزكاة معلومة العلة، ها تؤخذ من فقرائهم فترد إلى تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فهناك أحكام معللة نعلم علتها. ها في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم اثنان فلا يتناجى اثنان، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون أي الثالث، قال فإن من أجل أن ذلك يحزنه. فهنا ذكر الحكم وتحريم مناجاة الاثنين دون الثالث، ثم ذكر العلة بعدها، ها وهي أن هذا يحزنه، فهذه علة منصوص عليها. وقد تكون العلة، وقد تكون العلة مستنبطة، يعني حكم شرعي له علة، ولكن توصلنا إلى علته ليس بالحديث ولكن بإعمال الفكر والنظر. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا حكم شرعي في ذكر الخيرية وفي ذكر أيضا مقام الشر. هل نص الحكم، نص على حكم؟ نعم. هل ذكر العلة؟ لا، ولكن استنبط العلماء من العلة من الحديث، وهي أنه كلما تباعد الرجال على النساء عن النساء كان هذا خيرا للطرفين. يقال في تفسير قوله تعالى: لقد علمنا المستقدمين منكم والمستأخرين، قالوا أنها نزلت في رجل كان يصلي في آخر صفوف الرجال، فكان الناس إذا ركعوا ركع ونظر بين يديه إلى امرأة وضيئة كانت في أول صفوف النساء، وكان في آخر صفوف الرجال، فنزل قوله تعالى، فكان يتأخر من أجل ذلك، فقيل أنها نزلت فيه: ولقد علمنا المستقدمين منكم المستأخرين. الشاهد من ذلك أن ذكر الأحاديث إما أن تكون تعبدية لنتزم بالنص وإن لم نعلم العلة، وهذا يكون مقام اختبار وابتلاء للعبد، فالعبد المسلم الحقيقي يستجيب وإن لم يفهم العلة. والنوع الثاني أحكام معللة، وهذا النوع الثاني ينقسم إلى ألف وباء: علة منصوص عليها وعلة مستنبطة. طيب، هنا في حديث الباب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، وهو أننا نغمس الذباب في الإناء، ثم ذكر العلة، قال: فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. الذباب هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني. انظروا إلى خلق الله تبارك وتعالى وحكمته. هذه الذبابة التي ترى بالكاد جعل في إحدى جناحيها داء، أي مرض، وما من داء إلا وله دواء، علمه من علم وجهله من جهل. فالذبابة تكون في إحدى جناحيها داء، والشفاء في الجناح الآخر. لذا جاء وظهرت العلة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب. لما؟ لأنك إن لم تفعل ذلك فقد بدأ الذباب حينما وقع في الشراب قدم، كما في الرواية التي بعدها قال: فإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء، بمعنى أن الذباب إذا وقع في شيء بادر وقدم الجناح الذي فيه الداء، الذي فيه المرض. فلذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نكمل غمس الذباب. لما؟ حتى يقع الجناح الآخر الذي فيه الشفاء، فيأتي هذا الجناح الآخر فيكون علاجا للداء الذي أصاب الشراب. هذا المعنى العام، كما ذكرنا الحديث عند البخاري وعند أبي داود وغيرهما. إذن هنا جملة من الفوائد. الفائدة الأولى: في هذا الحديث دلالة على أن ما ليس له نفس سائلة إذا مات في الطعام أو الشراب فإنه لا ينجسه. عبارة إذا مات الذي ليس له نفس سائلة، كلمة النفس اسم من أسماء الدماء، الدماء له أسماء، من أسماء الدماء يسمى نفس. فقال العلماء أن الحيوانات أقسام، من أقسام الحيوانات الذي له نفس سائلة، إذا قتل مثلا أو ذبح يسيل منه إيه؟ يسيل منه الدماء كالأغنام وبهيمة الأنعام، فهذا له نفس سائلة أي له دماء سائلة. وهناك ما دون ذلك حشرات ليس لها نفس سائلة أي ليست لها دماء سائلة، يعني إذا ماتت مثلا لا تتعفن، لأن أصل عزكم الله تعفن الميتة، أصل مسألة تعفن الميتة هو أن الدماء تحبس فيها فتنجس بدن الميتة، لذلك حرم الشارع بحكمته أكل الميتة، بخلاف إذا ما ذبحت لبهيمة الأنعام فالدماء تراق ويخرج مصدر الذي يسبب التعفن في بدن البهيمة. طيب، إذا بنقول هنا أن الحشرات الصغيرة كالناموس كالبعوض كالذباب، هذه حشرات ليس لها دماء سائلة، فإذا ماتت في طعام أو في شراب لا تنجسه لأنها أصالة لا تحمل نجاسة، فإذا كانت ليست حاملة لنجاسة فكيف تنجس الشيء الذي وقعت فيه؟ لذا فهنا جاء الأمر بغمس الذباب في الماء، وأمره صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب في الإناء لا شك أن هذا الغمس سوف يؤدي إلى إيه؟ سوف يؤدي إلى موت الذبابة، سوف يؤدي إلى موت الذباب، فهذا يدل على أن موتها في الإناء لا ينجسه. نقول تاني، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس الذبابة إذا إيه؟ إذا وقعت في الشراب. فقد يسأل سائل، هذا سوف يؤدي إلى إيه؟ إلى موتها. نقول نعم، فغمسها يؤدي إلى موتها، لذا هذا يدل على أنها بموتها لا تتنجس، إذ لو كانت تتنجس بموتها لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسها، لأن الذي أمر بغمسها يعلم أنها سوف تموت، فلو كانت بموتها تنجس الشراب لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسها في الإناء. قال الشافعي معلقا على هذا الحديث، ننقل كلامه لأن فيه فائدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بغمس ما ينجس الماء إذا مات فيه، لأن ذلك فيه إفساد. يعني إيه؟ أنت تأكل من طعام أو تشرب من شراب، فمن أصول الشرع أنه لا يفسد عليك طعامك ولا شرابك، فلو كان غمس الذباب يفسد وينجس الماء والشراب والطعام لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب في الإناء. وابن القيم بينقل إجماع السلف على ذلك، قال ابن القيم هذا الحديث فيه دليل ظاهر على أن الذباب إذا مات في ماء أو في مائع لا ينجسه، ها مات في زيت، مات في مرقة، مات في الشاي، قال وهذا قول جمهور أهل العلم ولا يعرف في السلف مخالف في ذلك. ثم ذكر معنى كلام الشافعي أن النبي لما أمر بغمس الذبابة هو يعلم أنها سوف تموت، ومع ذلك أمر بغمسها، فدل ذلك أن بموتها في الإناء لا تنجسه. وابن القيم له كلام طويل في ذلك يرجع إليه في في عمدة الفقه في غيره. نعم، زاد المعاد. قال ابن تيمية رحمة الله عليه، قال ما هو متولد من طاهر كالذباب والبق والعقرب والقمل والبراغيث والديدان وغيرها، قال سواء لم يكن له دم أو كان له دم غير مسفوح فهذا لا يتنجس بالموت. يعني شيخ الإسلام بيقول إيه؟ بيقول هذه الحشرات التي دماؤها قليلة أو ليست لها دماء أصلا هذه لا تتنجس بالموت. فذكر أمثلة على ذلك، ها يعني بالتوضيح نذكرها، قال البق، القمل، الذباب، النمل، ها إذا ماتت نملة مثلا في شراب في شاي، النمل هل له نفس سائلة؟ النمل هل له نفس سائلة أي له دماء سائلة؟ لا، فبموته لا يتنجس. كما ذكرنا أن علة نجاسة الميتات هو حبس الدم في بدنها. وكما ذكرنا شيخ الإسلام أيضا ذكر مثالا على إطلاق النفس على الدم، قال من ذلك يطلق اسم النفساء. لما سميت المرأة نفساء؟ لأنها تسم منها الدماء بعد الولادة، فأصل كلمة النفساء من النفس، فمن أسماء الدماء يسمى النفس. وكلمة ما له دم ما له نفس سائلة هذه كلمة مشهورة، يعني ترونها كثيرا في كتب الفقه. لم أفهم ما معنى كلمة لا، هذه متعلقة بأي كلمة لا؟ نكمل أم أي في إشكال أم نكمل؟ إذن بنقول أما أن ما يموت في الطعام والشراب على قسمين، القسم الأول أن يكون له أن لا يكون له نفس سائلة، القسم الأول ما يموت في ما يموت في الشراب أو الطعام وليس له دماء سائلة، كما ذكرنا كالحشرات والنمل و... أحسنتم أن النمل ليس له دماء. القسم الثاني من الأشياء التي تموت في الطعام والشراب وما شبه ذلك ما كان له نفس سائلة، ما كان له إيه؟ نفس سائلة. وضربوا مثال لذلك بالفأرة، إذا ماتت في المائع، فأرة أعزكم الله ماتت في ماء في زيت في خل، فالفأرة هنا لها دم لها دماء سائلة، فإذا ماتت في مائع كماء كزيت كخل ننظر، إذا كان هذا المائع دون القلتين، يعني إذا كان دون القلة دون يعني أقل من القلتين، فهنا يتنجس مباشرة على الراجح من أقوال أهل العلم. أما إذا كان هذا المائع من خل من زيت من ماء كان قلتين فما زاد فلا يتنجس هذا المائع إلا إذا رأينا فيه تغيرا في لون في طعم أو رائحة. يدل على ذلك حديث ميمونة في البخاري، ها لما وقعت الفأرة في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها وكلوه. انظروا هنا فلقوا بين السمن المتجمد وبين الزيت، إذا وقعت فأرة في مثلا في حلة مثلا أو إناء فيه زيت، إذا وقع الفأر في إناء فيه زيت فهنا فمات طبعا. أنا أريد بس أنا أتكلم بالتفصيل عشان يكون كلام واضح. لو أن الفأر وقع في حلة فيها زيت فخرج مباشرة، هنا حكما أو أقصد شرعا لم يتنجس هذا الزيت. كون الإنسان يعني يصيبه الاشمئزاز أو يعني يترفع عن ذلك فلا يأثم إذا ألقى الزيت، لكن الزيت لم يتنجس. أما إذا وقعت الفأرة في إناء الزيت فماتت فيه فهذا قد تنجس. أما في السمن فالأمر مختلف، السمن متجمد، فإذا وقعت الفأرة فماتت في السمن فيلقى الفأرة وما حولها من السمن ويؤكل باقي السمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن وقوع الفأرة في السمن قال ألقوها وما حولها وكلوه. وطبعا كما ذكرنا أن ونريد أن ننبه إلى هذا الأمر، قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث البخاري ألقوها أي الفأرة وما حولها وكلوه، هل هذا أمر إيجاب؟ وكذلك في حديث الباب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه. فهل الأمر النبوي بإكمال تنبهه، هل الأمر النبوي بإكمال غمس الذبابة في الماء، أو مثلا بإلقاء الفأرة وأن نأكل ما حولها من السم، هل هذا أمر إيجاب؟ ما ثمرة هذا الخلاف؟ بمعنى لو أن شخصا مثلا يعني أرى كوب من الشاي وقع فيه ذبابة فتعفف عن ذلك ويعني ألقى الكوب، هل يكون قد خالف حديث النبي ويأثم على ذلك؟ وكذلك لو أن امرأة مثلا وجدت أعزكم الله فأر في حلة فيها سمن متجمد فألقت السمن كله، هل يقال أنها أثمت لأنها خالفت نهي النبي خالفت أمر النبي الذي قال ألقوها أي الفأرة وما حولها وكلوا أي كلوا السمن؟ نقول هنا هذا ليس أمر إيجاب، بل هذا أمر ليبين جواز الاستخدام. لكن الإنسان مثلا يعني هناك أناس عندهم يعني بيترفع عن ذلك ويصيبه تصيبه قرفة من ذلك مثلا، يعني يصعب عليه ذلك فلا يأثم، إنما الأمر هنا لبيان أن هذا الأمر إيه، أن هذا السمن إيه طاهرا ولم يتنجس. وكذلك في حديث الذباب بيان لمشروعية استعمال الماء وأنه ليس بنجس إذا وقع فيه الذباب أو وقع في طعام أو وقع في شيء أو في مرقة. كون الإنسان مثلا يعني يصعب عليه استعمال ذلك وهذا نراه كثيرا، ها فنقول أنه لم يأثم، ولكن إن استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويعني جاهد نفسه فأجره عظيم. لكن هل يقال أنه يأثم إن لم يستجب وألقى الكوب الذي وقعت فيه الذبابة أو ألقى السمن الذي وقعت فيه الفأرة؟ فنقول لا يأثم، والله أعلم، لأن هذا ليس أمر إيجاب، ولكن هذا أمر لبيان مشروعية استعمال السمن إذا وقعت فيه الفأرة واستعمال الشراب إذا وقعت فيه الذباب. نكمل ولا في إشكال؟ لو في إشكال تفضلوا. طبعا أنا أقصد من ذلك لو أن شخصا قال والله أنا شيخ ما أقدرش صعب علي أن أنا أشرب كوب الشاي لازم فيه ذبابة، نقول لا تأثم، ولكن أنت تركت الأفضل، والأفضل هو أن تستجيب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان قد يفعل شيئا يعني وهو يصعب عليه ذلك استجابة لله ورسوله، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن طبعا مع الفرق في المثال، لكن أنا أوضح أنه لا يأثم إذا ألقى كوب الشاي مثلا أو ألقت السم، لا يأثم بذلك لأنه يعني يصعب عليه أن يطاوع نفسه وأن يأكل بعد أن رأى مثلا الحلة التي فيها الفأرة ميتة، صعب جدا على النفس. طيب كده كلام واضح ولا في إشكال؟ طيب نعم. إذن بنقول هنا حينما نسأل ما هي العلة في التفريق بين الذي له نفس سائلة والذي ليست له نفس سائلة، نقول السؤال بطريقة أخرى، نحن حكمنا على الشيء إذا وقعت فيه الحشرات مثلا الصغيرة التي ليس لها نفس سائلة، نقول أنه لم ينجس. وحكمنا على الشيء الآخر كالفأرة التي لها نفس سائلة إذا وقع في السمن أنه يتنجس. ما العلة في التفريق؟ العلة في التفريق كما ذكرنا أن انحباس الدم في الحيوان الذي له نفس سائلة هو سبب تنجيس الميتة. لذلك كما ذكرنا أن الله بحكمته حرم على الناس أكل الميتة، حرمت عليكم الميتة لما؟ لأن الميتة تفترق عن المذبوح، فارق بين جمل ذبح فأهرقت منه الدماء وبين جمل قد مات، فحينما يكون ميتة لم يذبح على الشريعة فالدماء حبست في بدنه، فالدماء سبب التنجيس والعفونة أعزكم الله. من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، وهذه إن شاء الله نرجعها إلى الغد، مسألة إدخال العقل وتحكمه في حديث إذا ولغ إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، وهذا له مسرح طويل عند المعتزلة. المعتزلة جعلوا منهجهم قائما على وما آتاكم العقل فخذوه. والمعتزلة حينما نتكلم عنهم لا تظنوا أن أناس هؤلاء أناس من السراديب وأن أسمائهم فقط في الكتب التي على الأرفف أمامنا في مكاتبنا، بل المعتزلة وإن اختلفت أشكالهم وثيابهم وأسماؤهم ولكن المشارب واحدة، اتفقت مشاربهم. فكم من أناس تراهم دكاترة وأماكن مرموقة وهم فكرهم قد سيطر عليه الفكر الاعتزالي العقلي، الفكر الذي لا يعرف إلا ما يثبته العقل، يجعل العقل كيعني المصفاة التي يعرض الشرع على هذه المصفاة، فما قبلها قال به وما لم يقبله لم يقل به. فللمعتزلة كلام طويل في حديث الذباب، هذا إن شاء الله يعني نرجعه إلى الغد في نفس الموضوع، لكن اليوم أنتم دخلتم متأخرين، يعني الدرس في الساعة 10، فمن دخل بعد نصف ساعة أو ثلث ساعة يعني هذا يعني أمر يحزننا جدا. فالموعد معلوم ومحدد، وأنا أرسل رسالة على الواتس، فنود الالتزام بالموعد حتى لا يضيع عليكم فوائد الدرس. كما ذكرنا هي مشكلة النت مشكلة عامة، مشكلة النت يعني هذه بلا من فترة، والله مستعان. نحن بنحاول نحن إن شاء الله يعني يعني نصلح هذه المشكلة والله مستعان، لكن موضوع الالتزام بالموعد دوت يعني هذا أمر مهم جدا يا جماعة. الموعد محدود ومعلوم سلفا فنلتزم به. غدا إن شاء الله نكمل الكلام كلام المعتزلة عن حديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم أو في شراب أحدكم إلى آخر الحديث هذا، والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. أي سؤال تفضل. أي سؤال تفضلوا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وشكر سعيكم وبذل وقتكم. هذا الله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم أرنا الحق حقا أرزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا أرزقنا اجتنابه. السؤال طب فضلوا طيب طب السؤال فضلوا طيب ترك النبي